بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، نعم الله على عباده تترى، فينبغي على المؤمن أن يستشعرها كي يوفق لحمد ربه على عطاياه وفضله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم معاشر طلاب العلم متكاثرة علينا، فنعمة التوحيد أعظم نعمة، ونعمة السنة ولزومها من أعظم النعم. حب منهج السلف والتفقه فيه من النعم، لذلك ينبغي أن تحرص على هذه النعمة بدوام الشكر والاستزادة أيضا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كذلك أيضا لا تتخذ العلم دورات فقط، بل العلم ينبغي أن يكون على سائر الأيام والليالي، لا يطلب جملة، إنما يطلب على مر الأيام والليالي. والعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. ويقول يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. لا بد أن تحب هذا العلم حبا جما، ولا بد أن تؤثره على الملذات التي يأنس بها الكثيرون. يعني لو كان هناك طلعة أو ذهاب إلى نزهة، تتذكر أنك لم تحفظ الثمن من القرآن، ترجع فتحفظ. تتذكر أنك لم تثبت الأحاديث من بلوغ المرام أو العمدة، ترجع إلى بلوغ المرام والعمدة. ترى مجلسا للأنس مع الأصدقاء، تقول: لا، أذهب إلى مراجعة الفقه أولى. لابد أن تؤثر العلم عما تهوى نفسك، وإلا لن تكون طالب علم. ثم أيضا لابد من التدرج، فآفة الكثيرين من طلبة العلم أنه لا يتدرج في الطلب. التدرج أن تبدأ بالمختصر قبل المتوسط قبل المطول، وأن تصحب شيخا، أقول تصحب، ما أقول تأخذ عنه درس ودرسين ثم تبحث عن ثاني ثم ثالث، لا، غلط. إذا استفدت من شيخ ما وشعرت أنه يفيدك وكان ذا فائدة فالزمه، اصحبه، لأن في ملازمة الشيخ الخير الكثير. ضف إلى ذلك ستأخذ من هديه وسمته، وهو أعظم شيء يتأثر به الطالب. لو بقيت عمرك تدرس في الكتب دون شيخ لكان الخطأ أكثر من الصواب، وفاتك من الهدي والدل ما لا تحصله أبدا. ابن حزم أبو محمد الأندلسي عالم كبير، أليس كذلك؟ ومن أذكياء العلماء، صاحب المحلى، ومع هذا كانت له ألفاظ شديدة على مخالفيه، بل حتى على علماء المذاهب كان شديدا رحمه الله. ولذلك قالوا إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. هذا يدلك على خطورة أن لا يتلقى الطالب عن شيخ. ابن حزم له شيوخ، لكن أكثر علمه من الكتب. كان ذكيا وكان فريدا، لأن لا يشاركه في زمنه إلا النادر من العلماء، كان في غاية الذكاء. أرهق خصومه وابتلي رحمه الله في أخريات حياته، ونفي عن بلدته وأحرقت كتبه. شاهد: إياك أن تفوت صحبة الأشياخ، ابقى معه، إلزم دروسه، خذ من هديه وسمته، كما كانت أم مالك بن أنس تكور له العمامة وترسله إلى حلقة ربيعة الرأي وتقول: خذ من هديه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. أنا أنصح بملازمة الشيخ الذي استفدت منه ووفقت إلى فهم ما يلقيه، فإن هذا سينفعك جدا. أما أن تصير كل مرة مع شيخ وكل مرة تتخير شيخا، تحضر درسا عند هذا ثم تذهب إلى ذاك ثم ترجع إلى الأول، لا أنهيت كتابا ولا فهمت بابا ولا أدركت شيئا، هذا من الشتات. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. الشتات عند طلاب العلم سببه عدم الانتظام على طريقة السلف في التلقي. كان الطالب يصحب شيخه 10 سنين، تصور 20 سنة يصحبه إلى أن يموت. وخذ في هذه الأزمان المتأخرة مثالا، كم لازم ابن باز محمد ابن إبراهيم آل الشيخ؟ أجب، 10 سنوات لازمه إلى أن مات، ولو بقي للازمه. ما تخرج على قوة في العلم حتى تصحب الشيخ وتلزمه. أما أن تأخذ نتف من هذا ونتف من هذا ونتف من هذا تصير مشتتا. أيضا أنصحك بالتقليل من الشواغل والهموم والأحزان، لأن الهم ينسي العلم. إذا لم تكن كبيرا سيتفلت العلم. لا بد أن تكون أكبر من هذه الهموم التي لا يكاد عبد ينفك منها. الأمر الآخر، إياك أن تحقر ما قد أعطاك الله من ذكاء وفهم، فعطايا الله متوافرة. بعض إخواننا قوي الحفظ نعمة، وآخر ذكي نعمة، وثالث حسن الأسلوب والإلقاء نعمة. عطايا وحبايا من الله جل في علاه، أحمد الله واغتنم هذه العطايا فيما يقويك. ليس هناك عالم قد أوتي الفضل من كل جوانبه، لكن الذكي من العلماء من استثمر الخير الذي عنده. فهمتم شيئا؟ فأنت ذكي وأنت تفهم وأنت أيضا تحسن الحديث والإلقاء، محبا للخير، جوانب مضيئة في داخلك. الشيطان دائما يجعل عليها ظلة ويحاول أن يخفي الخير الذي بداخلك. أنصح كل طالب أن يتفقد الجوانب المضيئة التي عنده. فهمتم؟ وبالتالي طلب العلم، لا تقول أنا كم درست وكم دورة أدركت وكم شيخا حضرت لكن ما أشعر أنني فهمت. هذه شيطانية، هذه حيلة شيطانية. فلتعلم أن الشيطان بدأ يعمل. لا، أنت فهمت وفهمت الخير الكثير، لكن الشيطان يزهدك فيما قد نلت من العطايا. أرجو أن تثبت، أثبت أحد، وأرجو أن تستزيد. الطريق طويل، الطريق طويل. يعني بعض إخوان يريد أن يكون مبرزا في دورة أو دورتين، أو إذا أدرك كتابا أو كتابين. لا، هذا غلط. هل تعلم وليس بسر؟ يعني نحن الآن درسنا عند العلامة مقبل ثم جئنا هنا وانشغلنا بما يتعلق بالدعوة، لكن في داخلنا فقر، فقر، ومقدار هذا الفقر كبير إلى تحقيق كثير من مسائل العلم. يعني لولا خشية الإثم والتأثم لكان الشخص في غرفته يقرأ. الآن نخشى إن تركنا هذا الباب الخير أن نأثم. أنتم فهمتم ولا لا؟ يعني مع هذه الرحلة للعلامة مقبل والبقاء عنده قدرا من السنين، ثم العودة إلى هنا، ثم الانشغال مع زملائنا المشايخ في الدعوة، ومع هذا كله لو سألتني قلت لست بذاك. ليس على سبيل التواضع، لا، على سبيل الحقيقة المحضة الخالصة، لسنا بذاك. العلم يا إخوة طريق طويلة جدا. سألوا الإمام أحمد إلى متى؟ ماذا قال؟ من المحبرة إلى المقبرة. الشيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله يقول: عند أن أسأل سؤالا فلا أجيب عنه أندم على ما قد ضاع من العمر. وصلت؟ إمام ومحدث كبير ونجم في العلوم، وقد فتح الله عليه فتحا عظيما بشهادة العلماء، ومع هذا يندم على ما ضاع من العمر. ليته ما ضاع ليدرك الخير الكثير. لذلك تجد طالب العلم الموفق دائما دائما مع حمد ربه على العطاء يشعر أنه لا زال مفتقرا إلى العلم. ومن قال أنني علمت وأشعر بأنني فهمت وأدركت فلتعلم أنه ليس على سواء، لا، هذا في غفلة ووهم. الحق أن العلم له افتقار، وتشعر أنك كلما ذهبت في طريق العلم لا يزال العلم بحرا زخارا، أليس كذلك؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل ربي زدني علما. لا أريد منك أن تيأس، تقول درست وما فهمت، لا، أنت فهمت، قرأت وما حفظت، لا، حفظت، لأن الشيطان عنده صولة وجولة في إضعاف همتك، صولة وجولة. هل تعلم أن الشيطان أكثر من يصارع العلماء وطلاب العلم؟ لو تدرس في كلية الهندسة ما جاءك من هو؟ ولو درست في كلية الإحياء ولا الرياضيات أو الطب من شغل بك؟ غاية ما هنالك ستخرج دكتورا، الدنيا مليانة دكاترة، ستخرج مهندسا، الدنيا ملأة بالمهندسين، لكنك اخترت الطريق الذي يزعجه ويعذبه ويصيره صغيرا. فهمتم؟ لذلك الشيطان يحارب العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولأنهم يحيون بأمر الله من قد مات. أليس إبليس يقضي على أناس فيميتهم؟ أجيبه، يميتهم ماذا؟ موتا بدنيا، يميتهم موتا قلبيا، ويأتي العلماء فيحيوا هؤلاء في قلوبهم بأمر الله. ما يغيظه أحد مثل العالم أبدا، ولا يغيظه مثل طالب علم، لأنه على طريق نجاة. لذلك الصراع بينك وبين الشيطان قوي، يأتيك فيضعف همتك، ويأتيك فيشكك في نيتك، أنت مرائن، أنت تريد أن تكون كذا من أجل أن يقال، والعلم ترى لوازمه كثيرة، فلتترك من أول الطريق خير لك، أليس كذلك؟ لا، أنت ينبغي أن تستشعر أنك من المجاهدين، بل جهادك أنت كطالب علم أعظم من جهاد المعركة مع الأعداء. جهاد المعركة مع الأعداء يحسنه كل من قوي على حمل السلاح، أما جهاد العلم لا يحسنه إلا العلماء وطلبة العلم. فهمتم؟ لذلك أنصحكم ألا تنقطعوا عن الطلب أبدا. إن سمعت بدورة لبعض إخواننا من المشايخ تنطلق إليها مسرعا، إذا سمعت بدروس تصحب شيخا ترحل وتتعب، تدعو ربك تلح عليه سيعطيك، وإذا انغلق باب فستفتح أبواب، وما لا تحسنه اتركه واذهب إلى ما تحسن. بعض إخواننا يريد أن يحسن كل باب في العلم، قد لا يتأتى هذا، وجد علماء عندهم ضعف في أبواب، هذا عنده ضعف في المواريد، هذا عنده ضعف في اللغة، هذا عنده ضعف في كذا، فأنت قد لا تفتح لك كل أبواب العلم، ومن فتح له في باب وبورك له فيه فليلزم. فهمتم شيئا؟ كذلك أيضا احرص على العمل بالعلم، لأن هو الثمرة. جاهد، كلنا ذاك الرجل، كلنا نجاهد، عندنا أخطاء وعندنا ذنوب وعندنا معاصي وعندنا تفريط، لكننا نجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اعمل ثم عظم السنة، ترى ما رفع أحد إلا بتعظيمه للسنة، فهي حكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك أيضا مما أوصيكم به التآخي والمودة فيما بينكم، وأن تجمعوا أمركم على دفع الأحقاد والإحن في الصدور. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ابعد الغل وجاهد نفسك على محبة الخير لإخوانك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. كذلك أيضا ترفق في تحصيل العلم، والرفق في تحصيل العلم ألا تهجم على الكتب هجوما، لا، خذ المختصر وادرسه على شيخ، ولا تدخل بابا في باب ولا فنا مع فن فتضطرب. كذلك أيضا اتخذ صاحبا يحب العلم، فالمرء على ديني خليلي، فلينظر أحدكم من يخالص صديقك طالب علم. ألم ترى أن الخباز يصاحب خبازا، ولا غلط هذا؟ والحرفي الذي يصلح مثلا السيارات سمكري يخالط سمكري، كل أهل حرفة وصنعة يخالط بعضهم بعض، طالب علم ويخالط لاعب كرة، ما يصلح، يصلح ما يصلح. لذلك اجعل صداقاتك كلها حول العلم. وكذلك أيضا احرص على الانتقاء، فطالب العلم ليس مجادلا، تقضي الأوقات تجادل إخوانك وتظهر نفسك أنك أفضل منهم، هذا بلى، هذا بلى، لا، حاول أن تستفيد منهم عند المذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، وآفة العلم النسيان. جاهدوا أنفسكم، وعسى أن يكون هذه الدورات خير لنا ولكم، وفاتحة خير علينا وعليكم، ولعل تأتينا الأخبار بدوام تواصلكم مع العلم وطلاب العلم، فذا يسرنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.